وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أضاد عدو الله وليس كذلك إلا أرى عليه. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين او الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير او التفسير في حقه وتنتفي الموانع. ومن اهم الشروط ان يكون عالما بمخالفته التي اوجبت ان يكون كافرا او فاسقا، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوته ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى تبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم. ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال اهل العلم: لا يكفر جاهل الظوالم اذا كان على عهد باسلام حتى يبين له. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور منها أن يطرأ على ذلك فيفعله لدافع الإكراه تطمئنانا به فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث من فلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع بظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطابها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفحة 180 في الجزء الثاني عشر من مجموع الفتاوى لابن قاسم: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما قاله الشيخ في جواب السؤال التالي؟ هو الجواب السديد. فخطأ العالم لا يتابع عليه لأنه مخالف، إذا قام الدليل على خطأه لا يتابع عليه. كل يأخذ من قوله ويغد العصمة من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه لا يقدح في منزلته إذا عرف بالصدق الولاء للإسلام والسنة كتاب السنة. فلا يصوب الخطأ من أجل أنه بمنزلة عالية من الدين والتقوى والعلم، فالميزان هو كتاب السنة، فما وافقهما فهو الحق وما خالفهما فهو الباطل والخطأ، الخطأ موجود على صاحب. فلا يقال هذا حق لأنه قول فلان وهذا باطل لأنه قول فلان، لا، الحكم لله ورسوله، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن كما قال الشيخ لا شك أنه يستدل بفهم أهل العلم يستأنس به كان رجل معروفا بالعلم والتحقيق والعناية بالدليل فإنه سالس باختيار ما ذهب إليه ولا يكون هو الدليل لا يكون مذهبه هو الدليل لأن الدليل الشرعي محصور في الكتاب والسنة وهؤلاء العلماء مجتهدون أولئك العلماء المعروفون بالدين والصلاح تعظيم الكتاب والسنة تعظيم الصحابة ما وقعوا فيه من المذاهب البدعية مثل نفي الصفات له أسباب من أعظمها تأثر بالشيوخ والنشأة التي والمدرسة التي نشأوا فيها هذا تأثيره معروف تأثر الطالب تأثر الإنسان بالجو الذي نشأ فيه فهم نشأوا في أرض يكاد لا يعرف فيها إلا مذهب الأشاعرة مذهب الأشعرة المعروف فنشأوا عليه وصاروا يعني يدللون عليه ويكررونه ويرون أنه هو الحق فهم مجتهدون مخطئون قد يكون من عوامل يعني هو هذا الاتباع ثم هؤلاء الشيخ هل يكفر المتأولون أو هل تكفرون حقيقة إن هذا السؤال هل تكفرون يعني هل يعني تحكمون بحسب علمكم بكفرهم فقول من يقول فقول القائل ليس التكفير إلينا هو هذا محل السؤال من القول هل يعني تحرمون يعني هل تقولون بتحريم كذا بحسب ما علمتموه من كتاب السنة أو تقولون بعلمه أو تقولون بكفر من قال كذا وكذا هل تكفرون يعني السؤال عن حكمكم بحسب ما تعلمون السؤال متوجه ليس السؤال أنتم تكفرونه يعني بمجرد رأيكم فيقال المتأول تختلف قد يكون فكل مقالة كفرية يعني في ذاتها كفر لكن هو لا يكون كافرا إما لانتفاء شرط أو لوجود مانع ذكر الشيخ بعض المعاني الجهل لذلك التأويل التأويل حقيقة أنه يظن أن هذا هو المعنى هذا هو معنى هذا موجب أو هذا موجب الأدلة حسب نظره هو متأول يعني هو من قبيل الخطأ في الفعل متأول خطأه من جهته فهم فيرجع في الحقيقة المتأول يرجع إلى الجهل أيضا يرجع إما جهل بأصل الدليل أو جهل بمعنى الدليل والله المستعان وعاقب المفوض من جنسه جنس المتأول لأن المفوض في باب الصفات والمؤول مذهبهما واحد إلا أن هذا يفسر النصوص يعني بما بدا له اجتهاد منه. قد يكون اجتهادا يعني قاصرا وناقصا. والمفوض رأى الإعراض عن يعني البحث عن معاني تلك النصوص لما اعتقد أن ظاهرها غير مراد. الله أعلم. نعم. إيه يمكن يعني إذا قدر أن شخصا فعل معصية وصار فيه احتمال أنه ما يعرف الحكم استماله ما يصير فاسق لأنه فعل هذا الفعل وهو يعتقد أنه ما درى أنه حرام. لكن هناك معاصي ما ينفع فيها أقول ما يصح دعوة فيها الجهل. كثير من الناس ما يتعاطون معاملات ربوية بشبه بجهل. معاملات ربوية ربا الربا الصريح غلط. الله المستعان. الله جل وعلا.